يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن العفو خلق محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين الذين صبروا على أذى قومهم وتحملوا كل ذلك في ذات الله. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول الله جل وعلا له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بالجهر بدعوته إلى الله وتبيين الرسالة وقف قومه منه موقف العداء، فآذوا في نفسه فقنسبوه بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه مجنون. آذوه أشد الأذى، وضع اليهود السم له في الطعام، وحاول اليهود إلقاء الحجارة عليه، وحاول المنافقون إسقاطه من فوق راحلته، وآذاه قومه أشد الأذى إلى أن أخرجوه من بلاده صلى الله عليه وسلم. يخاطبه ملك الجبال قائلا: إن الله علم بأذى قومك لك، هل فإن الله يستأذنك أن أطبق على أخشب مكة؟ قال: لا، أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ولما اعترض بعض المنافقين على قسمة الغنائم يوم حنين قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أيها المسلم، العفو عمن ظلمك وأساء إليه خلق كريم، وهو من آخر صفات المتقين الذين وعدهم الله جنات النعيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصفهم بأنهم يكظمون الغيظ فلا ينفذونه، ومع هذا كظمان الغيظ يتناسون تلك السيئات ويعفو عنها ويتصالح نفوسهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهم يعفون عمن ظلمهم ويعطون من حرمهم ويصلون من قطعهم ويتقربون بذلك إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بجراحة في جسده فتصدق به كفر الله عنه بمثل ما تصدق به. أيها المسلم، فعفوك دليل على سمو خلقك وكرم نفسك. تعفو عمن أساء إليك ولا تهتم تحمل هما منه، بل تجعل ذلك سبيلا لزيادة حسناتك. فالمسيء إليك إنما أساء إلى نفسه، قال فيك ما لم يكن فيك، واتهمك بما أنت براء منه، ووصفك بما لا يليق بك، فهو المتحمل تلك الآثام والأوزار، هو المتحمل لها. فاعف عنه، فاعف قابله بالعفو والإحسان، تجد الخير الكثير عند رب العالمين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجلي لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم، عندما تعفو عمن ظلمك ومن أساء إليك ومن جهل عليك، فلا تظن أن هذا العفو ذل وهوان، ولكنه عزة ورفعة وكرامة لك. لا تظنه ذلا وهوانا، إنما هو كرامة لك ورفعا لمنزلتك عند ربك يوم القيامة. أخي المسلم، إن لهذا العفو فوائد، وإن لهذا العفو ثمرات عظيمة. فمن ثمراتها أن من تخلق بالعفو نال العزة والكرامة في عند رب العالمين ثم عند عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. إن هذا العفو يقطع على مشيع الفتن ومفرق القلوب والقاصر بعاد الناس بعضهم عن بعض، من أولئك اللي يفرحون بعداوة الناس وبغض بعضهم لبعض. هذا العفو يقطع الخط عليهم ويجعلهم يحارون، لا يجدون فرصة لإيقاع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. إنه يقطع الخط على وساوس الشيطان. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن عفوك كرم لك وعزة ورفعة، إنه يجعلك تنام مرتاح البال قرير العين سليم الصدر، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا بغضا لأحد، وهي نعمة من الله لمن تدبرها وتأملها. أخي المسلم، ليكن قدوتك محمد، ليكن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لك في هذا. فما أعظم عفوه وصفحه عمن أساء إليه. يذكر جابر بن عبد الله أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجدا، وأنه في يوم الأيام حضرت القائلة في جواد كثير العظاة، فنزل النبي تحت شجرة ظلها وعلق سيفه، فجاء رجل واخذ سيفه، فما لما قام النبي فإذا هو سيف مصالح السيف، قال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. فسقط السيف من يد ذلك الرجل، ودعا النبي أصحابه فأخبرهم بما جرى وعفى عن ذلك وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، من يسلم منا من الخطأ؟ وكلنا خطاء، وما أكثر الخطايا منا وما أكثر المخالفات، والله يعفو عنا إن تبنا إليه وأدبنا إليه. إذن فإذا اعتذر أخ لك منك أخوك عن سيئة وقعت منه وعن إساءة صدرت منه، فاقبل عذره واعف عن زلته واحتسبها عند الله. أخي المسلم، اعف عمن تحت يدك من خدم ونحو ذلك، ممن قد يسيئون، ما لم تكن الإساءة في تخالف شرع الله فاعف عن ذلك. أخي المسلم، قد يكون بينك وبين أولادك شيء من اختلاف وجه النظر، وقد تعاتبهم على أمور أفعلوها وأخطاء ارتكبوها. الواجب تربيتهم على الخير وحثهم على الخير والتغاضي عن بعض الأمور التي لا تمت إلى الأخلاق والقيم. اعفو عنهم واحملهم على عقولهم القاصرة، وإياك والضجر، وإياك والدعاء عليهم، وإياك ومقاطعتهم، وإياك ومقابل البعض السيئات، بل كن ذا حلم وصفح وعفو عن زلاتهم، فذلك الذي يبقي لك الخير معهم. أيها الزوج الكريم، ربما تطلع على بعض أخطاء من الزوجة أو إساءة منها في تصرفاتها ما لم يكن يقل قدحا في العرض من العرض والشرف، فأصفح عنها وتحمل بعض أخطائها، وتذكر أن هذا الأمر أن البشر بشر لا بد أن يخطئوا، وتذكر ذلك فاعفو عنها. والنبي يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأنت أخت المسلمة، عندما تشعرين من زوجك ببعض الأخطاء والتصرفات، فعامله بالعفو وتحمل بعض الزلات والخطايا، حتى تكون العشرة طيبة بتوفيق من الله. أيها المسلم، قد يكون بينك وبين بعض رحمك سوء تفاهم واختلاف وجه النظر، وقد يخاطبك بخطاب سيء، وقد يقول فيك ما ليس منه ما ليس فيك، فقابله بالعفو، واذكر أن الرحم يجب صلتها ويحرم قطيعتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال: يا رسول الله، إن لي رحما أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما سُمل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أيها المسلم، قد تختلف أنت وجارك عند أمر ما من الأمور، فالزم العفو وأعلو وتحمل الأخطاء، فذاك خير عظيم لك. أيها المسلم، قد يكون بينك وبين بعض خصومك سوء كلام أو قلة حياء من بعضهم، فتحمل تلك الأخطاء ما دمت مستطيعا، ففي تحمل الأخطاء وفي العفو عن أولئك خير لا كثير، فإن في العفو خير ونعمة لك من الله تزداد بها حسنات. وتذكر أننا جميعا في ظل الله جل وعلا ونعمه وآلائه وإحسانه، ومع هذا نخالف بعض أوامره، وقد نرتكب بعض النواهي، وهو يحلم علينا ويعفو عنا ويتجاوز عنا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكنه حليم، كتب كتابا فوق عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا كان ربنا يعفو عن زلاتنا، يعفو عن أخطائنا، يعفو عن مخالفاتنا، فما بالنا لا نعفو عن أخطاء بعضنا لبعض، وما بالنا لا نصر عن من جهل علينا، وما بالنا نتبع الزلات والعذرات ونحتفظ بها دائما وأبدا، فتشغل قلوبنا وتلهينا عما هو خير لنا من ذلك. ولو عفونا وصفحنا وأعرضنا لكان ذلك خيرا لنا وأهدى سبيلا. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.